احنا قضينا وقتا طويلا ونحن نقرأ فيما يسمى المقولات. المقولات ده مفهوم إغريقي، يعني منقول عن أرسطو، حتى يسموه في اللغة الإنجليزية أرسطوليان كاتيجوريز، يعني في اللغة في بعض كتب الفلسفة يقولوا كاتيجوريز كاتيجوريز، يبدو أنها في اللاتينية بنفس الألفاظ. وهذه المجموعات من الكلمات وهي عشر كما نعرف، واحد منها يخص الجوهر وهو الشيء الذي يشغل حيزا من الفراغ أو قطعة من المكان. وأما الأوصاف وهي التسع الباقيات فهي تقوم بالجوهر، يعني لا تحل في المكان إلا عن طريق حلولها في الجوهر. وده الموضوع خدنا فيه كتير وروينا فيه الأبيات أو البيتين اللي حصر فيهم الشيخ الرئيس ابن سينا ببراعة شديدة هذه التسعة، زيد طويل الأسمر بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده عود نواه فالتوى إلى آخر. فهذه التسعة أوصاف ونعوت وبعبارة أخرى أعراض تحل في الجوهر وتتخذ مكانها تابعا لحلوله هو في المكان. خذنا في هذا كثيرا وتكلمنا عن خصوصا الكمية والكيفية والمكانية أو الأينية ومع السلامة مع سلامة الله. وجاء الكلام إلى المتكلمين عندهم نظرية بديلة لأنهم لا يعترفون بوجود هذه التسعة في الذهن وفي الخارج، هم يعترفون بها جميعا في الذهن إنها معلومات، عندما أنها موجودات خارجية شيء واحد بس الذي يسلمون به، وده مر بنا كثيرا وهو الأين أو المكان. فالمكان لا ينكر أحد تحققه في الخارج، فالمتكلمون يسلمون بكل هذه الأشياء ذهنا فقط، وإنما اللي موجود ذهنا وخارجا فهو المكان. ولهم نظرية بديلة عن نظرية الفلاسفة اسمها الأكوان أو الأكوان الأربعة، وهي عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وقلنا أن السبب في هذا أو ما يسمونه دليل الانحصار، يعني الفكرة التي تدل على أن الأكوان دي أربعة لا هي ثلاثة ولا هي خمسة، أنه إذا أوجد الله تعالى الجوهر لأول مرة أو لحظة وجوده سيكون موجود مفرد، ومجرد خلق الجوهر يعني بروز من العدم إلى الوجود واحتلاله رقعة من الفضاء أو نقطة في الفضاء. فإذا وجد بمعنى كان من الأكوان، يعني الحصولات تحقق الموجودات في الخارج، فإذا برز من العدم إلى الوجود وشغل مكانا الذهن يفترض يا ترى جاء إلى الوجود الخارجي وحيدا أم أنه مجاور لجوهر آخر مماثل له. ومعنى مجاور يعني ليس بينهما فراغ ولا جوهر ثالث، بل هو وآخر ملاصق له فده اسمه الاجتماع، لأن حصل إيه زوجية، هنا حصل اثنين مع بعض، أو أنه يكون فريدا وحيدا، فهذا هو ما يسمى بالافتراق، يعني أنه لا يجامع ولا يلامس ولا يصاحب جوهر الآخر، وإنما هو وحيد. فالعقل يقول كذا، إما أن يكون فريدا وحيدا، وإما أن يكون معه آخر، والآخر لا ملاصق له، لا يفترض بينهم أي هو أو أي فاصل، إنما واحد هنا وواحد هناك برضو يعتبر مفرد. فهذا هو الاجتماع والافتراق. وأيضا يفترض العقل إذا خلق الجوهر وبرز من العدم إلى الوجود وشغل نقطة في الفراغ، سوف يظل ثابتا فيها في اللحظة التالية واللحظات الباقية، فهذا هو السكون، يعني بقاء الجوهر في موضعه دون أن ينتقل عنه، ده سكون. لكن إذا انتقل إلى مكان آخر فهذا هو الحركة، والانتقال أظهر معاني الحركة. أنت عارفين تكلمنا قبل كده الحركة في الكم والحركة في الكيف والحركة في الوضع، أربعة. لكن هنا المفترض أنه هو ظل في نقطة لا يخرج العقل عن هذا، إما أن يوجد وحده أو يوجد مصاحبا لشيء آخر، وإما أن يوجد ويبقى كما هو في نفس الموقع الذي برز فيه من العدم إلى الوجود، فاستمرار لحظتين متتابعتين ده اسمه سكون، اللي هو غير الحركة. هي نيجي نقول يا ترى السكون عكس الحركة ولا ما هوش عكس كلام. فالمهم إن العقل يقطع، لأنه ليس هناك حالة خامسة غير هذه الأربعة المفترضة: الانفراد أو الاجتماع، الثبات والسكون، أو الحركة والانتقال. واضح؟ وده مر بنا واتكلمنا عنه وشرحنا نظرية في الصفحات 62 و63، مش كده؟ وإنه كلام أظن مش عارف الكلام ده. يا ترى حلول الجوهر في الفراغ يحتاج سبب أو علة؟ وبعض المسائل الكائنية مش كده مر بنا هذا الكلام، وقلنا إن اللي بيقول بالكائنية دي يعني إنه الحقيقة إنه ليس هناك في نظر العقل العادي شيء أكثر من التجوهر نفسه وهو البروج، كونه يطلع من العدم إلى الوجود هو ذا نفسه دخوله في الوجود، فلا يحتاج إلى شيء أكثر من كونه جوهرا. يعني لو كان صفة يبقى لا تتحقق إلا في جوهر، فيش حاجة اسمها طول كده في الفراغ، الطول في زيد الطويل أو في فلان الطويل في العمود الطويل، إنما طول مفرق كده في الفراغ ما فيش حاجة اسمها طول وقصر، إلا متلبسة بشيء آخر. لكن الجوهر بحكم كونه جوهرا هو التجوهر نفسه والبروز خلق الله له من العدم إلى الوجود، هو ده سبب أو علة شغله لمكان أو لنقطة في الفراغ. فلا معنى لأنه الكائنية الكلام ده تأثير من نظرية المعتزلة أصلا، هم بيهربوا من حكاية الصفات ويقولوا بحاجات اسمها الصفات المعنوية، وهي إن ما فيش صفات معاني، يعني علم قدرة في حد ذاتها كده موجودة أو قائمة بذات الله وقديما معه، لا، وإنما القادرية، كونه قادرا. خذ بالك من كونه، يعني أكوان، كونه قادرا بس بمعنى تأويلي عندهم، القادرية الإرادية الحيوية. إنما حياة موجودة في ذات، علم موجود في ذات، كما قال الله تعالى الذي أنزله إليك أنزله بعلم، فأثبت أن ربنا عالم وعليم، وأثبت أيضا أن له علما. فأهل السنة والجماعة مع ما جاء في القرآن، وأنه لا مانع من وجود الصفات، ولكن وجودها تابع لوجود الموصوف، وشغلها المكان تابع لحلول الجوهر في المكان. ولا نحتاج أكثر من ذلك، أن ربنا يخلق الشيء يبرزه من عدم إلى الوجود، يعني يطلعه من العدم ويدخله في الوجود، يعني يديله مكان وزمان وأوصاف مميزة. هذه لابد من إخلاءه، يعني معناها يحدد له مكان يشغله ولحظة يظهر فيها، يا ترى في القرن العشرين أو في القرن الحادي والعشرين، قبل ذلك بعد ذلك، بتقدير الله المريد المختار، الله سبحانه وتعالى هو الذي. هذه النظرية الكلامية لمتكلمي أهل السنة والجماعة، أو في الحقيقة هي مش نظرية، هي نصوص الكتاب والسنة. أنتم معايا ولا إيه؟ اللي عنده أي تردد أو كلامي يسألني. وأما قال لك يمكن اللي بيقولوا بالكائنية دول أصحاب الحال، وأنت عرفت حكاية الحال، يا ترى في حاجة اسمها الحال موجودة؟ يعني يا ترى الأشياء بين عدم ووجود، أو عدم ووجود وشيء له معدوم وله موجود؟ التالت ده هو الحال. يعني باختصار، موجود في العقل ومش موجود، ليس موجودا في الواقع الخارجي. خارجي يعني خارج العقول، فهو موجود ذهنا، إن نظرت إلى الناحية الذهنية تصف بالوجود، وإذا نظرت الناحية الخارجية تصف بالعدم. فهؤلاء الذين قالوا بتحقق مثل هذا، قالوا إذن الأشياء ما بين موجود ومعدوم، وحاجة لا موجودة ولا معدومة، أو هي من ناحية موجودة ومن ناحية أخرى معدومة. اقرأ الفصل الأول من كتاب غاية المراد، هي دي الخلاصة، إنه موجود من حيث الذهن ومعدوم من حيث الواقع الخارجي. فالذين يقولون بالحال، يمكن لأن الحال دي عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا صفة ذهنية، حاجة في دماغك، زي ما بيقولوا في عبارة أخرى اعتبارات، يعني وجهة نظر خاصة. فإذا كنت من أصحاب الحال، يعني ممن يقتنعون بهذا المنطق اللي هو في الحقيقة ملوش طعم، لأن الأشياء ما بين موجود وغير موجود، بلاش حكاية معدوم دي، يعني هي عندهم مساوية للضد وليست ضد بالضبط أو النقيض. الشيء يا إما موجود يا إما غير موجود، خلاص. وهو ذا الذي يصف وصفا دقيقا الأشياء اللي في الخارج، إنما أشياء لا كذا ولا كذا. المهم أن فيه ناس من المعتزلة ووافقهم بعض متكلمي أهل السنة يحكد عن إمام الحرمين، بل ينسبونه أحيانا إلى شيخ أهل السنة والجماعة وشيخ إخواننا المغاربة الكرام. يقول لك كان في مجلسه أهل البرانس، من هو اللي هو شيخ إمام الحرمين يا شيخنا؟ الباقلاني. فإنه كان فقيها مالكيا، وكان وهو ذو السبب في أن الشيخ الشيخ أبو الحسن قيلان بن مالكي، يريت، لكن الواقع أنه هو كان شافعي. فالبقلاني قيل أنه هو. على كل حال، إذا كنت ممن يقولون بالحال أو بهذا الشيء الوسط بين عدم ووجود، فلك أن تقول كائنية. يبقى الجوهر ده في حاجتين، في تجوهره أو بروزه، وفي حكاية اسمها الكائنية، يعني القابلية لأن يكون، لأن يتحصل ويتحقق في الخارج. ولم كل شيء له علة، يبقى علة الكون أو التحصل التحقق الوجود الخارجي الكائني. وهذا كله يعني افتراضات، أو كما قلت بالعبارة الكلامية اعتبارات، يعني اللي يبص للأشياء، من ينظر إلى الأمور بهذا من هذه الزاوية له أن يقول بهذا. عرفنا به نظرية المتكلمين في مقابلة الفلاسفة المشائي، وهي الأكوان الأربعة، ولا يسلمون شكرا. حاضر، أقول بعد برجع وأراه معذرة، عندي يعني أشياء كثيرة والوقت أضيق من الواجبات، فمعذرة. واحد كتب لي أيضا: الزمان والمكان مفهومان اعتباريان، أما الزمان فنعم، لأنه عبارة عن الأشياء تتقضى وتتحرك وتتغير، فوعاء هذا التغيير نتخيله احنا ونسميه زمن، الذي هو مقياس الحركة. ما دام الأشياء بتتحرك وتقطع من مسافة من المبتدأ إلى المنتهى، بالتأكيد في حاجة هنا وهي مفهوم ذهني اسمه الزمان. لكن المكان لا، المكان موجود برا. ليس صحيحا ان المكان مفهوم اعتباري. انت فين هو صاحب هذا السؤال؟ انت جالس في مكان معين، ده اعتبار ولا حقيقه؟ خدوك كده وحطوك في مكان تخيلي ولا بقعه في الارض انت موجود فيها الان؟ المكان موضع التسليم من المتكلمين والفلاسفة، اللي هو اسمه الأين، ده موجود في الخارج قطعا. انت جيت هنا وسلت ريتكم هناك في العباسية او في السادة زين، ما جبتوش معاك. اذن المكان موجود، لكن الزمن يعني يا ترى هو معيار معين، معيار الحركة. احنا قلنا ليه؟ لانه فعلا في مسافة ذهنية ومسافة مكانية فيما بين موضع التحرك وموضع الوصول. فالوعاء ده تسميه اعتبار، يعني جايز الكلام في الزمان هيجي. وقد سبق نحن تكلمنا عن هذا في نظر الفلاسفة، وأنه موجود ومتحقق ذهنا وخارجا عنده، اللي هو المتى. فالأخ اللي بيقول يعني الاثنين اعتباريين، لا، الأولا وبعدين لا وجود لهما، لا عند المتكلمين. كلامك عند المتكلمين باستثناء المكان، المكان والأين موجود حقيقة في الخارج وفي الذهن عند الكل، عند المتكلمين والفلسفة. يقول مقولتان موهومتان، انت بقى المتوهم في هذه. بالنسبة للزمن احنا معك، ولكن بالنسبة للمكان يكذبك مكانك الذي أنت جالس فيه الآن. يقول كيف يجمع هذا مع ما هو معروف في علم الفيزياء بأن الزمان والمكان أمران وجوديان؟ والله احنا قلنا ان المكان موجود، واما ان الزمان موجود نحن لم ننكره، ولكن لا تقبض بيدك على حاجة اسمها الزمان، وانما هو مفهوم مسلم بك مفهوم. فاذا كنت ممن يدرسون الطبيعة المعاصرة وعلم الفيزياء فأهلا وسهلا، نحن لسنا مختلفين، أمران وجوديان يشكلان ما يسمى بالزمكان، يعني مجموع المكان والزمان. نعم، المكان وهو المحل الذي يشغله الكائن، وما يمر، مش احنا بنقول عند المتكلمين ان الكائن ده إما يكون ساكن أو متحرك، يعني إذا بقي لحظتين متتابعتين في مكان واحد فهو ساكن، وإذا انتقل منه إلى مكان آخر فهو متحرك. أو بعبارتهم الوجود الثاني في المكان الأول هي يعني الوجود للحظتين متتابعتين في مكان واحد هو السكون، والوجود الأول في المكان الثاني هو الحركة، يعني انتقال لمكان جديد. يبقى احنا مسلمين بأن في زمكان، ما هو بنقول في حركة، الحركة لا تنكر لأنها مرئية، الانتقال ده على الأقل هذا النوع من الحركة، لكن في حركة في الكم وفي حركة في الكيف وفي حركة في الوضع، كما أن هناك حركة في الزمان. إذا مفهوم الزمكان حتى منه خارجية والتانية موجودة. فعلى كل حال أنا عايز أقول لصاحب هذا السؤال إن الفيزياء اللي في الكتاب ده فيزياء القرن الثامن الهجري أو التاسع، فلا تحاكمهم إلى الزمكان وإلى المفاهيم الجديدة. إذا كنت يعني من أهل الهمة والفتوة والمروءة فعليك ب يعني شرح هذه الحقائق الدينية في ضوء الفيزياء المعاصرة. أجبناك؟ له امتداد وتقلص وانحناء، وله مقدار مقياس، كل دي أشياء جديدة، وهو الانحناء والكلام ده. وأحب أقول لك هذا الكلام قال أو حدث به حدثا، أنت عارف كلمة الحدث؟ يعني هدي إليه كده في ما يسمى الحدث العلمي أو الفرض العلمي. نصير الدين الطوسي قال الحكاية دي، انحناء المكان وانحناء الزمكان، لأنه هو أول واحد قال، وإن لم يقم الدليل عليها فيزيائيا. أرجو أن أخذ فهم كلامي، أنك أنت لو تصورت الأرض المنبسطة يبقى اللي بيقولوه أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان أبدا، لكن إذا كانت الأرض كرة وأطلقت خطا من هنا إلى الطرف وخطا آخر سيلتقيان عند الطرف، يبقى ليس صحيحا أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، بل لابد أن يلتقيا. وافترض هذا وترك إقامة الدليل عليه لمن يأتي بعده مثلك كده ومثل أهل الزمكان، وأن المفهوم ده ينحني بانحناء الواقع الكوني وإلى آخر ذكره. أرجو ألا تحاكم عزوز الدين الإيجي اللي كان موجود أيام هولاكو والناس دول الحكام الذين أسقطوا الخلافة في بغداد وأقاموا نظاما اسمه نظام الإلخاني، وإلى آخره. وقد تأخرهم أنه استطاعوا أن يحافظوا على الشريعة الإسلامية في ظل حاكم همجي ولا يؤمن بالدين، حتى ظهر أحمد إيه أول من أسلم منه، ودخل الخانيون أو المغول في الدين الإسلامي وأصبحوا خاضعين لنفس النظام الشرعي. الكلام ده لو يعني لو أنت بتقرأ هتعرف أنه كان صراع بين اليهودية والمسيحية والإسلام حول المغول، وخصوصا المسيحية في روما، وفي كتابات في هذا، ولكن نتيجة الصراع كانت لصالح المسلمين، أسلموا وهم شيعة ثم دخلوا في أهل السنة بعد ذلك. ده حاجة مختصرة جابها الكلام عن نصير الدين الطوسي، وأرجوك إذا استطعت أن تقرأ رسائل الطوسي، وهي من أول ما طبع بعد اكتشاف المطبعة بنحو 20 سنة. أهو كلام أنت رجعتنا إن إحنا هنا كل اللي بنقوله إن المتكلمين عندهم أكوان، والنظرية دي مقابلة لنظرية المقولات الأرسطية، وإن الأكوان الأربعة انفراد الجوهر أو ازدواجه أو اجتماعه مع آخر جوهر آخر، وأن حركته ثباته في نفس الموقع أو انتقاله إلى مكان آخر. وده هيجرنا إلى بحوث كثيرة تالية، وكفاية في هذا الموضوع هذا القدر ولا إيه؟ وعرفت أن في قائلين بالكائنية وأنها مرتبطة بفكرة الحال، وإيه هي الحال؟ وهل قال بها المعتزلة أساسا، ولكن ألقت تأثيرا على، وكل كلام ده قلته في المرة السابقة، وأفكركم من ضرب اليتيم تأديبا أو إهانة، الضربة واحدة لا خلاف فيه، لكن اللي بيغيرها إلى طاعة أو معصية إيه الحال، يعني ما قام بنفس الضارب من معنى أنه يريد إهانة اليتيم فهي معصية، يريد تأديبه فهي طاعة، والعمل نفسه واحد. واضح؟ هذه الحكاية اللي خلت إمام الحرمين يأخذ هيك تحالي في أفعال العباد. وكذا أنا قلت الكلام ده الأسبوع اللي فات، لكن أنتوا بتسمعوا من هنا وتنسوا من هنا. وبعد كده قال أجبنا عن حكاية الكائنية دي والحال، وهو أنه جواب ما تنساهوش أبدا، الاختصاص الناعت أو النعت المخصص أو اللي قلته لك منذ قريب، إن الخالق سبحانه لما بيطلعه من العدم بالوجود بيحدد له في أي وقت يكون وعلى أي صفة يكون وفي أي مكان يحل. ده هو معنى يخلعه، يخلعه يعني حدد له مكان في الواقع ولحظة يظهر فيها وأوصاف مخصصة أو تميزه عن الكائنات الأخرى. فابتني ده عندنا معشر المؤمنين أو المتكلمين فعل المريد المختار، ولكن عند الفلاسفة الأرستوتيليان كاتيجوريز أو القاطيغورياس أو العشرة، واحد جوهر وتسعة كفاية يا شيخ حسن. لوجه الله تفكرني كل يومين كده بالكتاب ده لما اروح البيت. ولكن تقلب الليل والنهار واختلاف الفصول ليس مفهوم, ليس مفهوما. نتقن اللغة العربية الأول. وحصر ليس مفهوما, مفهوما مش عارف ايه, فهو محسوس بقى. الزمان محسوس يا عباد الله, الزمان يرى يلمس يشم يذاق باللسان من الحواس الأربعة ولا خمسة, رؤية ولمس وشم وذوق و وكما وسماع. هل تسمع همس الزمان؟ يبقى أنت شاعر ولست متكلما. الشيخ السوداني مبسوط, عندكم راجل اسمه ايه احسن شاعر في العرب الان, ومش عارف هو فين, اسمه عبد ال احمد عبد ال فين دلوقتي, فين السودان. اللهم انا نسالك رحمه تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا. يعني المكان انا وانت نقدر نلمسه, ولكن الزمان الا ان تقول ان هو مختلط في معناه بما يسمونه الزمكان, يعني ان ما فيش مكان من غير زمن, وده استدلال عقلي وليس حسيا كما تدعي. إذا كان هو حسي عندكم في المعامل فهذا شيء بتاعكم أنتم في الفيزياء المعاصرة, ربما أنتم تشمون الزمان أو تذوقونه أو تسمعونه, لكن إحنا نتكلم عن الشخص العادي, والقرآن بيخاطب الشخص العادي مش المفاهيم العلمية التجريبية. على كل حال نقول يا شيخنا, فإحنا ردينا على حكاية الوجود الخارجي دي بأنها الاختصاص الناعت, وأنا قلت لكم حولوها وقولوا النعت المخصص, هو ذا المقصود النعت أو الوصف المخصص للشيء, يعني المميز له عن سواه. فحكاية الوصف لا يزيد عن هذا, عبارة عن فكرة تقوم بالشيء فتميزه عن غيره, فالنعت المخصص. وليس هناك وراء ذلك كيان حسي إلا عند المعامل وأصحاب الزمكان. ثم إنه بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الكائنية اللي أنا تكلمت عنه, وبطلان الحال, أو أن ليس في الوجود شيء اسمه الحال, هو موجود في الذهن فقط, إنما الوجود الخارجي ليس فيه ما يسمى أحوال, إما موجود وإما غير موجود. ثم إنه ذكر مناقشة الرازي لهذا الموضوع, ولا نعيده. الرازي يفترض افتراضات وغلظ تطهير الذهن منها وليست وجهة نظر له. وقد أظن احنا ما يعني ننقل بقى إلى شيء جديد, وهو إن بعض تلاميذ الرازي حاولوا تصحيح كلامه, أهو بيقوله الرازي في كتاب الأربعين وفي كتب أخرى عني بالتوقف، عنا بالتوقف وجوب تأخر الموقوف عن الموقوف عليه، يعني إذا كان فيه شيء. لكن إحنا قلنا إن في حالتين، إذا كان الكائن يتوقف في وجوده على وجود كائن آخر كالابن مع الأب، نعم. ولكن في حاجة تانية، وهو إن التلازم، التوقف يعني في شيء يأتي بعد شيء، أو شيء يسبق شيئا آخر، كالأب يسبق الابن، والابن لابد أن يكون لاحقا في وجوده على وجود الأب، نعم. لكن إذا كان هناك وصفان متلازمان فلا يوجد الشيء بدونه، نعم، يتوقف وجوده على وجود هذه الصفة، ولكن ليس هناك متقدم ولا متأخر، ده وصف موجود في الشيء. ودي معنى التلازم، يعني فيه لازم أو وصف مرافق لا يستقل بنفسه ولا يوجد الشيء بدونه. فإذن وجود الشيء متوقف عليه، ولكن بينهما، بين الشيء وصفته، وقت، أم يبرزان إلى الوجود معا. تنبه إلى هذا، وده نفسه فيه الرد على الرازي، ليس كل ما يتوقف وجود الشيء عليه فهو متقدم زمانا والشيء نفسه متأخر، ليس بالضرورة، فقد يتوقف على وصف معين ملازم بصاحب له. وده رد حاسم على الرازي وتلاميذه، قل إن بعض تلاميذ الرازي سعوا لتحقيق كلامه معجبين بشيخهم، يريدون أن يجروا كلامه ويصححوه على أي الأحوال. فهو هنا بيقول، يقول قال المصنف، وهو أي ما ذكره هذا القائل غير وارد على كلام الإمام، يدفعه بيقول يعني أنتم بتردوا على الإمام بحكاية التلازم دي. عيد تاني، إن التوقف له معنيين، معنى أسبقية ومعنى مصحب، وبالتالي فما ذكره الرازي أن ذا استحالة وأنه السابق واللاحق ليس ضروري، يمكن أن يكون مصاحبا وملازم ويتوقف وجود الشيء عليه. لكن هم حاولوا أنهم يمشوا كلام شيخهم، وقالوا أن كلام الرازي صحيح، وإذا تأملت وقد وجهه بعض زلامزته بأن مجرد امتناع الانفكاك من الجانبين وإن لم يستلزم دورا ممتنعا، إلا أن هنا أمر آخر يستلزمه، إذ قد صرح الإمام بأن قيام الصفة بالشيء مثلها قيام الصفة بالشيء معناه أن تحيزها تابع لتحيزه، ولا شك أن تحيز الجور تابع لقيام الصفة، تابع لقيام الصفة لكونه علة له، فيلزم الدور الممتنع. كل ده مردود عليه بفكرة واحدة، وهي الاختصاص الناعت أو النعت المخصص. ليس هناك زمن بين الموصوف وصفته، ومع ذلك ووجود الموصوف يتوقف على وجود الصفة، لكنه ليس توقفا زمانيا، هم يبرزان معا إلى الوجود. فهم؟ هذه الرد على الإمام الرازي، ليس هناك أسبقي بالضرورة، وإنما قد يكون مصاحبا وملازما ويتوقف وجود الوصف على وجود الموصوف، ليس توقف أسبقية وزمان متقدم متأخر، وإنما هو تلازم في الوجود، ما لم يتمتع بصفته والاثنين يبرزان معا إلى الوجود، ففيه مصاحبة وليس تقدما وتأخرا. واضح يا سادة؟ محاولة هؤلاء التلاميذ كتر خيرهم إنهم مخلصين لشيخهم، لكن المنطق يقول بأن فكرة الرازي مش ولا بد، ومردود عليها بالاختصاص النعت. ومعنى اختصاص النعت أن الصفة مصاحبة للموصوف، متلازمان، والتلازم يقتضي ظهورهما في وقت واحد. وليس هناك، نعم فيه توقف، ولكن ليس هناك تقدم وتأخر. مفهوم الكلام؟ أرجو هذا. شوف يا سيدي، ليس هناك إلا أن هنا أمر آخر، صرح الإمام بأن قيام الصفة بالشيء معناه تحيزها. لا، الصفة هي مع الموصوف في وقت واحد، ولا فرق بينهما في الزمن تقدما وتأخرا. بس يا سيدي، لا كلام الشيخ ولا كلام التلاميذ يأثر علينا، مردود. أما الردود، أما أولا فلأنه لا تصريح بذلك المعنى في هذه النسخة. نفس كلام الشيخ غير حاسم، تردد. فبيقول يعني لا داعي لأن تنسبوا إلى شيخكم ما هو مشكوك فيه، بل فيها أن قيام الصفة المذكورة بالجوهر إما أن يتوقف على حصوله في الحيز أو لا يتوقف. فاستفسار هذا القائل متعلق بما ذكر فيها، واعتراضه وارد عليه. وإحنا ردينا على المسألة، هناك تعاقب وهناك مصاحبة، وهذه حقيقة قاطعة سواء في مواجهة الرازي أو مواجهة التلاميذ. وأما ثانيا فلأن التمسك بمعنى القيام وجه مستقل كما في النسخة الأولى، فلا وجه لجعله جزءا لدليل آخر. كل ذي ردود على الرازي وأصحابه. وأما ثالثا فلأن هذا التوجيه اختيار للشق الأول، وهو قوله يا ترى التوقف توقف مصاحبة أو توقف متابعة، وهو قوله إن عني بالتوقف وجوب تأخر الموقوف إلى آخره. وإحنا مسلمين بأن إذا كان شرط ومشروط مثلا فيسبق الشرط يسبق والمشروط يتأخر، لأنه لابد أن، إنما إذا كان وصف وموصوف فهما معًا. وهو أن قيام الصفة متوقف على الحصول توقف تأخر، لا، قيام الصفة بالموصوف في نفس اللحظة، لا تأخر هناك، بتلازم في الوجود. يبقى متلازمين ومتفرقين لا يمكن، الملزوم واللازم يكونان معا. يقول وقد أبطله هذا القائل بأن عدمه لا يستلزم إمكان وجود العلة بدون المعلول. ما تمسكت به يا رازي وهو أنه لا يوجد المعلول بدون علته مسلم في نوع واحد، وهو العلاقة التي تستوجب التبعية، زي الإضافة، الأب والإب لا بد أن يسبق الأب ويلحق به الإب، ولا يمكن أن يجتمع في وقت واحد. ولكن إذا كان وصفا فهما متلازمان فيجتمعان في وقت واحد، وليس هناك أسبقية ولا تأخر، وهذا هو الحاصل. أما كوب ممتلئ، الامتلاء ده يعني يأتي متأخرا، اللي موجود أمامي كأس مليئة، فهذا تلازم بين الماء والكأس، ولا واحد سابق ولا واحد لاحق. تنبيه على ما يتمسك به من أسفة الكون علة للكائنية مع الجواب عنه. هيعيد إثارة الموضوع مرة أخرى، وإحنا قلنا إن الكائنية دي وهم من أوهام المعتزلة، وإن وافقهم بعض متكلمي أهل السنة اللي هي الحال. ومرة ثانية خلق الله للجوهر معناها إبرازه من العدم المطلق إلى الوجود، وهذا نفسه هو خروجه من العدم ودخوله في الوجود، ده شيء واحد وليس شيئين. دخوله في الوجود معناه خروجه من العدم، وخروجه من العدم يعني دخوله في الوجود. إذن تحديد موقع له جزء من أجزاء الخلق الإلهي. ما فيش حاجة لا اسمها كائنية ولا علة ولا معلول ولا سبب ومسبب. الخلق نفسه يعني هذا، يعني ثلاث حاجات كما قلت: إبراز من عدم الوجود يعني تحديد موقع له أو نقطة في الفراغ، ولحظة في الزمن، وأوصاف مخصصة تميزه عما سواه. هو ده معنى الخلق في نفس واحد. حتى إن ربنا بينبه على هذا يقول الخلق ده خارج الزمن، إنه هو بجيب الآية يا شيخنا في سورة النحل آية تدل على إن الخلق لحظة سريعة جدا، لأنه هو عبارة عن اقتران بين الأزلية وبين اللي تسمها أخونا الزمكان. الخروج ده من العدم إلى الوجود هو نفسه التحقق والحصول والجوهرية. كونه جوهر يعني لازم ياخد لحظة وياخد بقعة في الفراغ. الاثنين دول هم الزمكان بتاع. فهذا اقتران أو تلاقي بين الأزلية أو بين الخالق الذي لا أول له ولا آخر، بل هو الأول والآخر، وليس قبله شيء وليس بعده شيء، وبين الكائن الذي لا بد له من أول وآخر. كان شيخنا إبارك كلام يحيى هويدي تكلم عن لحظة الخلق ده السريعة. احنا قلنا بقى ايه التنبيه اللي عايز يقوله، هو تكرار لما سبق. فلمح بالبصر في صفحة 165 بيقول: تنبيه على ما يتمسك به من أثبت الكون علة للكائنية مع الجواب عنه. يعني هو بيجيب الفكرة وهيرد عليها ويرفضها مع الجواب عنه. أما التمسك يعني وجهة نظر القائلين بأن في حاجة اسمها كائنية، أما التمسك أنهم قالوا الأحياز الجزئية يعني هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، كل دي أشياء متساوية، ممكن الجوهر يبرز من هنا من هنا، وكل الأماكن دي فيها قابلية للظهور والبروز. اشمعنى يعني ما الذي دعا إلى إيثار واحد منها على الآخر؟ لابد لهذا الشيء الممكن اللي جايز يكون من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من علة، لأن كل معلول له علة. فالعلة دي هي التي آثرت بروزه وتحققه وحصوله في نقطة واحدة منه مع التساوي. واضح الفكرة؟ أدي دليلهم إن الأحياز أو الأحياز يعني الأماكن عند المتكلمين، كلمة الحيز دي مش عند الفلاسفة، هو عند الفلاسفة الأيمة، لكن إحنا بنقول إن فيه حيز، لأن الجسم نفسه مكان للصفات الموجودة فيه، الأعراض تحل في الكائن. يبقى إذا عندنا نوعين: الكائن اللي بيحل في الفراغ، والصفات التي تحل في الكائن. الثاني ده بيسمى حايز عند المتكلمين، لأنه مش مكان، هو تحايز، لكن الجسم الأصلي هو المتنكر، يعني موجود في مكان. واضح يا سادة؟ إن الكلام يتفهم للي يفتح دماغه. فهؤلاء يقولون إذا كانت الأحياز متساوية فلماذا أوثر؟ طبعا ده كلام كله عند الفلاسفة، وهم مش مسلمين بالوريد المختار، هم مسلمين بقاق بعقل أول يفعل على سبيل الإجابة، ينزل منه أمر للثاني الثالث لغاية العاشر، والإله الصغير الموجود في فلك القبر ينزل الأمر إلى الأرض فتنشأ الأشياء. فهم مسلمين بأن في سبب ومسبب، نعم، أو إن شئت خالق ومخلوق، لكن مش فكرة الخلق، خلق عند المتدينين فحسب. فما هو هذا بيقول بأن إذا تساوت الأحياز وكانت كلها قابلة لأن تستضيف هذا الكائن الجديد، لماذا؟ طبعا الإجابة الإسلامية لأن المريد المختار حر في قراره، ومعنى خلقه أنه يبرز الشيء، بكرر الكلام عشان، من العدم إلى الوجود، ويحدد له حيزا أو مكانا، ويحدد له أوصافا تميزه. لا يمكن أن يتم الخلق إلا بهذا، وهذا عندنا قرار حر المريد المختار. لكن هو بيقوله ما دام دول متساويين، اشمعنا ظهر في النقطة دي؟ لماذا ظهر في هذه النقطة دون سواها؟ لازم من علة، يبقى في علة ومعلول، والعلة غير المعلول. يبقى إذن الكائنية دي أو هي اللي العلم، ده الفكر بتاع الرازي واللي احنا رددنا عليه، ان الخلق نفسه يتضمن تحديد المكان والاوصاف. فين يا سيدي؟ تنبيه، المتمسك بتاعهم او الفكرة بتاعتهم ثم الرد عليها، فهو انهم قالوا الأحياز الجزئية الممكنة للمتحيز، أظن شرحت هذا المكان الكلام، للمتحيز الذي هو الجوهر، نسبتها إليه، يعني نسبة الأحياز دي إلى الجوهر سواء متساوية، ممكن يظهر هنا أو هنا أو هنا، فإن ذات الجوهر تقتضي حصوله في حيز ما، مش ضروري حيز معين، تقتضي فقط أن يكون له حيز، إنما أن يكون هذا بدل ذاك، هذا ليس من طبيعة التجوهر عنده. التجوهر خذ بالك مش الخلق، تقتضي حصوله في حيز ما وليس في حيز معين، أي حيز ما، أي حيز كان، أي ذي بدل، وعشان كده مجرورة زي اللي قبلها، في حيز ما، أي حيز كان، أي واحد منها من الأحياز، أي حائز كان، شكل النسخة بتاعتك، وإنما يقتضي حصوله في حيز ما، اشطر من الأخيرة دي، بل في حيز معين المطلوب له أي حيز، ولكن تحققه في حيز معين ده لابد له من سبب علة. واضح؟ نسختك فيها إيه؟ فيها إيه؟ ما برضو اشطبها على مسؤوليتي لغاية ما يجيب الشيخ ماجد المخطوطة. حيز الماء الأولانية صح، الجوهر يحتاج حيزا على الإطلاق، أي حيز كان، لكن إذا تحقق له حيز معين، هذا الكلام شنو يركب على بعضه، أي حيز كان، وإنما يقتضي حصوله في حيز مخصوص. ينفع حيزين ما مخصوص؟ لا، شيل ما الثانية لي على مسؤوليتي أنا. وإنما يقتضي حصوله في حيز مخصوص، مش حيز مطلق، حيز مخصوص بحسب ما يقارنه من شرط. ده هو يعني لابد من علة لهذا الاختيار ما بين الأحياز المتساوية، حيز مخصوص بحسب ما يقارنه من شرط يعينه. يعين هنا يعني يحدد الحيز، بدل ما كان حيز مطلق حيز معين هو الذي يناسب الكائن الجديد. مخصوص بحسب ما يقارنه من شرط يعينه، أي يعين ذلك، شكل يعين ذلك الحيز المخصوص وحصول له فيه. حط يعين وحيز فتحة، المخصوص فتحة وحصول له فيه فتحة. فهناك أمران، أحدهما الكائنية أي الحصول في الحيز المخصوص، وثانيهما الكون الذي هو نسبته إلى المقتضي. الكون الذي هو نسبته المقتضي لنفس كلمة نسبته، يعني المقتضي لنسبته إلى الحيز المخصوص وحصوله فيه. فالفرق بين الكون الذي هو مقتضي، احذف الياء وحط كسرتين على مسؤوليتي أنا، وحصوله فيه. فالفرق بين الكون الذي هو مقتضي وبين الحصول في الحيز، أعني الكائنية المقتضى. واضح دلوقتي؟ فاعل مفعول أو علة معلوم. أعني الكائنية المقتضاة ظاهر، ظاهر عنده عند الرازي، إنما عند المؤمنين بالخلق ليس هناك شيء وراء الإبراز من العدم المطلق في لحظة لا تحسب. ربنا قال عنها سورة النحل إنها كلمح بالبصر. أو هو أقرب، هيقربها لك إزاي؟ لأن زي ما قلت لك هو اقتران بين الأزلية المطلقة الدائمة لله عز وجل وبين الحصول في عالم الدنيا مكانا وزمانا وأوصافا. فهذا كلمح البصر أو هو أقرب. فهمت بقى؟ كل ما بيحصل يحصل أن يبرزه، ويبرزه متمتعا بأوصاف مميزة ومكان خاص وزمان خاص. فالمقتضي عندنا هو في الحقيقة الإرادة القديمة، هو بقى عنده أن لازم قابلية معينة في الأماكن أو سر مخصوص في المكان الخاص. المقتضى هو الذي جعله يتعين أو يتشخص أو يتحدد بعد أن كان، أن كنا في حاجة إلى مكان ما، مكان مطلق أيا كان. واضح يا سادة؟ هذه الفكرة والرد عليها. والأخ يبدو بتاع الفيزياء المعاصرة، ثم تساعدنا على طول وتخليك معانا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كن هي نفسها مش كاف ونون، إنما هي شيء بين الكاف والنون. عليك بمقولة إخواننا الصوفية، يقول لك بين الكاف والنون، لأن ما فيش كاف ولا نون، هو لا يقول كن، إنما يخلق يريد وينفذ مراده. والتعبير عنها بكان يكون ادانا فرصة نقول الكون والأكوان، بإنما هذا كله كلمح بالبصر أو هو أقرب. والخلق فكرة لا توجد إلا في الدين. الفلاسفة هم بقى يقول لك دي أماكن متساوية، واللي طلع ده بارز لنا كده منه، اسمعنا اختار النقطة اللي يطلع فيها دي، في علة هنا، في سبب واضح. السبب هو إرادة الخالق، أو إن شئت السبب هو الاختصاص الناعت، النعت المخصص هو المقتضي، والمقتضى المكان المخصوص. الآية اللي احنا عايزينها اللي هي ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة بالقيامة إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب. فهي أخرى، هي القيامة زي كده لحظة ربما تكون معنا بعد دقيقتين، ولا بعد قرنين من الزمان، ولا بعد مليون سنة. أعيد بهذا الكلام، وثانيهما حاجة اسمها الكائنية، ثم ثانيهما الكون نفسه الذي هو نسبته، أي المقتضي لنسبته إلى الحيز المخصوص وحصوله فيه. فالفرق بين الكون الذي هو مقتض كسرتين ويحذف حذف الياء في المقصور، إذا نون تحذف الياء، يقول لك أعلت إعلال قاض، مين في كلية اللغة؟ أعلت الكلمة إعلال قاض، يعني هي القاضي إذا كان فيها ألف لها. ولكن لما تقول هذا قاض فهنا أعلت إعلال قاض، من يقيم الإعلال به؟ مش تبع الإفتة كلام ده، مش تبع الإفتة. بقاض أصلها قاضي، ثم التنوين، والتنوين نون ساكنة، يعني قاضين التقى ساكنان فحذف المعتل وهي الياء، وعوض عنه بالتنوين، ولذلك بيسموه تنوين العوض. انتم الكلام ده في دماغي من سنة 1944. الله، الشيخ أحمد خاطر اللي كان بيعلم نحو صار قاضين، لأن التنوين هو نون ساكنة والياء دي ساكنة، فالتقى ساكنة واحد صحيح واحد معتل، حذف المعتل اللي هي الياء فأصبحت قاض، والتنوين اللي فيها تنوين عوض عن الياء المحذوف. هذه أعلت إعلال قاض، وكل اسم مقصور يعني آخره يه قبلها كسرة يعامل هذه المعاملة، ونقول فيه يعل إعلال قاض زي كلمة قاض. إيه يا أزهريون الذي هو مقتض وبين الحصول في الحيز، أعني الكائنية المقتضى. كل ده تفسير لوجهة نظر الرازيين وأتباعهم، مش إحنا. المقتضى الفرق بينهما ظاهر، يعني في علة معلول، الاقتضاء ما والمقتضى الخاص، فيه علة معلول هنا بين الكون اللي هو والكائنية. وأما الجواب يعني اللي فده كان تبرع من جانب الشارح ببيان وجهة النظر المخالفة، فهمها المقتضي العام والمقتضي الخاص والكائنية والعيلة والمعلوم. وأما الرد عليه وإبطاله، وأما الجواب فهو قوله، قول الشارح أو الماتن اللي هو الإمام الإيجي نفسه، قوله: لكن، أي نحن نسلم أن نسبة الجوهري إلى الأحياز الممكنة على السوية، نعم على السوية، وأنه لا بد لحصوله في حيز معين من مقتض، شوف ما فيش إيه، من مقتض علالة قاض خارج عن ذاته، لكن الكلام في ثبوت ذلك المقتضي هو، وأنه ماذا، ما هذا المقتضي؟ أيوة لابد من مقتضي، لكن ما تحديد هذا المقتضي؟ عندنا إرادة المريد المختار معشر المؤمنين، نحن نسلم أن نسبة الجوهري إلى الأحياز الممكنة على السوية، يعني متسويين صحيح، ولكن أنه لا بد لحصوله في حيز معين منها، يعني من مقتض، لا بد من مقتض، مقتض خارج عن ذاته، لكن الكلام في ثبوت ذلك المقتضي وأنه ماذا، فنحن لا نسلم أن حصوله في الحيز معلل بصفة أخرى قائمة به بالكائن، اسمها كائنية، مسماه بالكون كما يزعمون، فإن الحصول في الحيز المخصوص معنا، إن أردت ردا عقليا اللي قلنا عليه لاختصاص الناعت، النعت المخصص إنما هو أصله تحديد المريد، المريد المختار عز وجل في الحب، إنما يثبت له عندنا بخلق الله تعالى، والخلق عايز علم وإرادة وقدرة، ماشي، وليس أوامر متنقلة بين العقل الأول والثاني، حتى الإله اللي في جسم القمر والذي يشرف على وجه الأرض، والكلام الفارغ اللي قال عنه ابن رشد، ابن رشد مش الغزالي، إنه أشبه بأوهام الصبيان والمجانين، سلم بأن في النقطة دي نظرية الفلاسفة المشائين في غاية الضعف وليست أكثر من خيال. معنا يا سادة فالإجابة عندنا احنا مسلمين بأنه لابد من سبب البروز، هي دي حادثة بسيطة من العدم للوجود، لكن ما ذلك المقتضي؟ إنه إرادة الخالق الوليد المختار، فهو يقول عندنا، يعني معشر المتدينين، هو عندنا بخلق الله تعالى، فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى له، هو يختار، وليس هناك تعليل لأفعال الله، هو الذي يبدأ الخلق، بدء مطلق مش استجابة لاعتبارات أخرى، بدء مطلق، وزي ما قلت اقتران بين الأزلية وبين الزمكان، وهذا شيء لا يمكن لأصحاب المعامل أن يرصدوه، هم يرصدون الأحداث بعد وقوعها، إنما لحظة خروجها هذا لا يمكن، لا ليس في مقدورهم ولا من شأن المعامل أن تقول شيئا في هذا، حسب فلاسفة العلم أنفسهم. واضح يا سادة، العلم لا شأن له بالأسباب الميتافيزيقية الموارائية العلم من شأنه تفسير الحاصل في الزمكان. عرفنا بقى تصوير الفكرة والرد عليها. هم اللي انتبه هنا ليه؟ عشان كده هي ده ايه؟ ان البروز من عدم الوجود بلحظة زمن وبقعة مكان وأوصاف مميزة هي فعل الخالق عندنا، وليس هناك شيء اسمه كائنية ولا علة ولا معلول. العلة الوحيدة التي لا تخضع للعلل والأغراض هو الخالق سبحانه. شوف يا سيدي، بخلق الله تعالى فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى. ولذلك نقل نقطة ثانية، المقصد الثاني وهو عبارة عن اللي أنا قلته لكم، دليل الانحصار. ما احناش محتاجين نضيع وقت فيه. الأكوان أربعة، الإرادة الإلهية أبرزته من العدم إلى الوجود، واختارت هي اللحظة والحيز والصفات. فإما أن يصحبه جوهر آخر، يصحبه يعني يتلامسان، لا يكون بينهما جوهر ثالث، ولا هواء أو فراغ، لأن لا فراغ في الطبيعة كما يقولون. الهواء ذا نفسه شاغل فاصل بين الجوهرين، فإذا هو مفرد. لكن إذا تلامس مع جوهر آخر فاجتماع، لا ننكر ذلك. وإذا بقي في نفس المكان للحظة ثانية فسكون، وإذا انتقل عنه فحركة. ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. العقل لا يعطي قسما خامسا. واضح يا سادة؟ اجتماع أو افتراق أو حركة أو سكون. يقول المقصود الثاني، أنواع الكون أربعة، هي إيش هنا؟ السكون والحركة والاقتراء والافتراق والاجتماع. افتراق يعني التفرد وحده، والافتراق والاجتماع. وذلك لأن حصوله، أي حصول الجوهر في الحيز، إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر، يعني يكون معانا فعلا جوهر آخر ملامس، أو لا. والثاني اللي هو لا، ده ليس هناك جوهر آخر، هذا المعنى. والثاني اللي هي لا، دي لا يوجد جوهر آخر. والثاني وهو ما لا يعتبر بالقياس إلى جوهر آخر، قسمان، لأنه إن كان ذلك الحصول مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز، حصوله الآن مسبوقا بحصول سابق، هو للسكون. الوجود الثاني في المحل الأول، كلام يبدو في الأول كذا صعب لكنه في غاية البساطة إذا تأملته. أما الحركة فهي الوجود الأول في مكان ثاني، يعني كلام المتكلمين كلام معقول ويتهم، ما هوش كما يدعي البعض. هم بيفترضوا فروض غير، هي فروض منطقية عقلية. وهو يا سيدي إن كان ذلك الحصول مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز، يعني الحيز نفسه، هذا معنى ذلك، الحيز نفسه، فهو للسكون في ذلك الحيز فسكون. وإن كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة. وعلى هذا فالسكون حصول ثان في حيز أول، يبقى للحظتين في نفس الحيز سكون. والحركة حصول أول في حيز ثان لأنها نقلة، فيأخذ مكان جديد يبقى حصول أول ولكن في حيز غير الحيز الأولاني، حيز آخر، حيز ثان. فسيكون حصول ثاني في حيز الأول والحركة حصول أول في حيز ثاني. العبارة مفهومة؟ ويالد على الحصر، لازم زي ما بيقولوا دليل للحصار، هو ده الشغل الأزهري. إنه بالأمس كنت بكلم طلبة أجانب، التحليل اللغوي نحوا وصرفا وبلاغة، ثم التحليل المنطقي طبقا لقواعد المنطق في البرهنة والاستدلال والتعريف والتنكير، والتحليل الثقافي. جه في السكة أبو حنيفة، من أبو حنيفة ده؟ لابد من أن تقول شيئا. جه هنا أصحاب الحال، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، لازم تقول حاجة عنه، وهكذا. يعني ما يرد في أثناء الكلام من أعلام أو أحداث أو أشياء حسب التراث العربي الإسلامي. والتحليل الرابع التحليل التخصصي، أنت بتتكلم في الفقه تبين الحلال والحرام، تتكلم في المنطق يبقى تبين لنا البرهان، وهكذا. التحليل اللي فيه في علم الكلام تبين آراء المتكلمين وردودهم على مخالفيهم. واضح يا سادة؟ أربح هو ذا الأزهر الذي يحاول فضيلة الشيخ أحمد الطيب أن يعيدنا إليه. يا سادة، التحليل اللغوي نحوا وصرفا وبلاغة ونقد حديث كمان، والتحليل المنطقي طبقا لقواعد المنطق الصوري، المنطق التجريبي والمعامل، مش هو اللي ماشيين عليه حسب كتبنا القديمة. ثم التحليل الثقافي، سميته قبل أنه عبارة عن إشارات إلى ما تحويه الثقافة العربية، ربما بتشع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم كن للعرب والمسلمين، اللهم كن للمساكين والمهجرين، ردهم إلى بيوتهم آمنين. اللهم كن للمجاهدين المدافعين عن حقوقهم يا رب العالمين، واخذل المعتدين، إنك سميع قريب وأنت ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نعتذر ونرحب بإخواننا العلماء الموجودين من البلاد العربية الشقيقة، ونعتذر عن عجزنا عن واجبات الضيافة المرعية بين المسلمين في الشرع الشريف، ونرجو أن تدوم اللقاءات بين هؤلاء العلماء الموجودين في سائر البلاد العربية والإسلامية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.